قال رجلان من الذين

تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق قتلنا